السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فهذه قراءة من كتاب الفوائد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، هذه الفائدة التي أوردها الإمام ابن القيم رحمه الله والتي ذكرها ابن سعد في الطبقات في ترجمة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، فيها معالجة داء عضال، داء يهلك العبد ويفسد العمل، ألا وهو داء العجب. وهذا الداء قيل لا فرق بينه وبين الكبر، وقيل بل هناك فرق بين العجب والكبر، فالكبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق وغمض الناس، أي احتقار الناس، فالكبر يقتضي متكبرا ومتكبر عليه. يعني الكبر لا بد أن يكون هناك واحد متكبر والآخر يتكبر عليه، لكن العجب لا يقتضي أن يكون هناك طرف آخر، بل العجب يكون في النفس وتطاولها وشموخها على الخلق، وإن لم يوجد من يتطاول عليه، وذلك بأن يستعظم النعمة ويركن إليها ثم لا يضيفها إلى مسديها سبحانه وتعالى، فينسى في هذه اللحظة إضافة النعمة إلى الله عز وجل، ويظن في نفسه أنه لا منة ولا نعمة عليه، فتتطاول نفسه وتشمخ، وهذا هو العجب الذي ينتهي بالعبد إلى الكبر. والعجب لا شك أنه مذموم، والله سبحانه وتعالى ذمه في كتابه، النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يوم حنين، قال الصحابة في أنفسهم لن نغلب اليوم من قلة، يعني احنا عددنا كبير ومعنى عدة فلن نغلب، فظنوا أن هذه القوة التي هم عليها وهذا العدد الذي كثرهم الله سبحانه وتعالى به هو الذي يجلب النصر، ونسوا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم. فلذلك قال الله عز وجل: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وقال الله تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. حين بعض الناس يظن أن الله عز وجل آتاه عقلا لم يؤته غيره، ويظن أنه عنده ما ليس عند غيره، وهذا هو الذي قاله الإمام ابن المبارك رحمه الله إذ قيل له: ما الكبر؟ قال: الكبر أن تزدري غيرك. قيل له: وما العجب؟ قال: أن تظن أن عندك شيئا ليس عند غيرك. فهو يبقى معجب بنفسه، يقول لك: أنا وليس بعدي أحد، القول قولي والرأي رأيي والعمل عملي والفعل فعلي، وهكذا يظن أنه ليس هناك من فضل عليه في العقل أو في العلم أو في الفهم أو في الذكاء ونحو ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات منها إعجاب المرء بنفسه. هذا يهلك الإنسان. لماذا؟ لأنه إذا أعجب بنفسه لم يلتفت إلى غيره، وبالتالي لن يشاور أحد. يعني لماذا أشاور فلان؟ أنا أستشير فلان لأستأنس برأيه، قد يكون رأيه أصوب من رأيي، أو قد يكون عنده ما ليس عندي. أما إذا أعجب الإنسان برأيه فلن يستشير أحدا ولن يأخذ بقول أحد ولن ينتفع بإشارة أحد من الناس. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فهذه تهلك الإنسان. من آفات العجب كما قال العلماء رحمهم الله أنه يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالها. يعني المعجب ينسى ذنوبه أو بعض ذنوبه فلا يذكرها ولا يتفقدها لظنه أنه مستغن عن ذكرها وتفقدها، وإذا تذكر شيئا من ذنوبه استصغرها وبالتالي لا يتداركها ولا يتلافيها ظنا منه أنه ليس في حاجة إلى ذلك. ثانيا أنه يستعظم العبادات ويتبجح بها ويمن بها على ربه سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في قوله: اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي فيه مرضاة الله مطالعا فيه منة الله عليه وتوفيقه له فيه، إلى آخر ما قال: لم يحضره العجب. يعني الإمام ابن القيم رحمه الله يدلك على علاج العجب، والعجب يفسد العمل كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله، قال: العجب والرياء قرينان. العجب والرياء قرينان. قال: الرياء شرك بالخلق، والعجب شرك بالنفس. العجب إيه؟ شرك بالنفس. قال: فالمرائي لم يحقق إياك نعبد، والمعجب لم يحقق وإياك نستعين. يعني هو لا يظهر افتقارا إلى الله عز وجل ولا يظهر حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو معجب بنفسه، معجب بعمله، يظن في نفسه الكمال، بل يتبجح بعمله ويتبجح بعبادته ويمتن على ربه سبحانه وتعالى بذلك. فالإمام ابن القيم رحمه الله الأول يذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه العجب قطعه، يعني من ورعه أنه كان وهو يخطب إذا أحس من نفسه أنه أجاد في كلمات أو في ضرب مثال أو في إلقاء شعر ونحو ذلك وخشي على نفسه العجب قطع هذا الكلام صيانة لقلبه، وإذا كتب كتابا رسالة فخاف فيه العجب مزقه ويقول اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي. فهذا العلاج الذي عالج به عمر بن عبد العزيز هذه الآفة، الإمام ابن القيم يزيد ذلك إيضاحا وبيانا فيقول اعلم أن العبد إذا شرع في قول أو عمل يبتغي فيه مرضاة الله، يعني وأنت تصلي وأنت تقرأ القرآن وأنت تذكر الله عز وجل وأنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وأنت تعلم العلم، كل هذه أعمال يبتغي بها العبد وجه الله سبحانه وتعالى. فيقول الإمام ابن القيم إذا كنت في هذه الحال مطالعا منة الله وتوفيقه، يعني تذكر أنت قادم إلى المسجد تذكر منة الله سبحانه وتعالى عليك، ما الذي حرك قلبك لتصلي في بيت من بيوت الله صلاة المغرب جماعة، وما الذي حرك قلبك لتعزم على الجلوس بعد صلاة المغرب لسماع درس علم، تذكر نعمة الله سبحانه وتعالى عليك أنت منذ سنة أو سنتين أو من شهر أو شهرين لم يكن عندك هذا الانبعاث وهذه الهمة وكنت ضائعا هائما في الحياة، هذه منة امتن الله سبحانه وتعالى بها عليك، بل أنت ينبغي أن تذكر منة الله سبحانه وتعالى عليك بالهداية والإيمان والتوفيق إلى الإسلام، هذه أعظم النعم التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على العبد. وكل النعم من الله سبحانه وتعالى ليس للعبد دخل وليس للعبد قدرة وليس للعبد حول وليس له قوة في اجتلاب نفع أو دفع ضر، الله سبحانه وتعالى يقول وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله أي عليكم لا تحصوها. وانظر إلى قوله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمن علي إيه إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. المنة لمن؟ المنة لله سبحانه وتعالى، ينبغي الإنسان أنه يستصحب هذه المنة وهذه النعمة. مليارات من البشر في ضلال مبين، مليارات من البشر يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، ملايين من البشر لا يعرفون الله أصلا، تسمع عن الملحد وتسمع عن البوذي وتسمع عن عبدة البقر والذي يعبد المرأة والذي يعبد الفأر، حاجات عجيبة. بل هؤلاء اللي احنا بنتكلم عليهم دول تلاقي عنده فكر عالي جدا، يعني الناس اللي في الهند الهندوز دول هم اللي طلعوا القمر، هم اللي عندهم قمر صناعي، طيب عملوا كلام ده ازاي، وصلوا هذا ازاي ولم يهتدوا الى الله سبحانه وتعالى؟ يبقى هو عنده علم بالذره والنووي والى اخره، ومع ذلك يعبد غير الله سبحانه وتعالى، او ملحد زي اغلب الروس مع هذا التقدم العلمي والتقني، الا انهم حرموا من هذه النعمه، نعمه الهدايه الى دين الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يعطي المال ويعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والهداية إلا لمن أحب. فأنت تطالع هذه المنة، وأنت تقرأ القرآن، وأنت تذكر الله عز وجل، وأنت تستيقظ لصلاة الليل، وأنت قادم إلى صلاة الفجر والناس نيام، أنت قادم وهم نيام، هم اللي كان سهران على النت يعصي الله طول الليل مع الأفلام الإباحية والمواقع الجنسية والشات، ويكلم النساء ويغازل البنات، وقبيل الفجر لما صاحت الديك نام، وقد عقد الشيطان على قفاه ثلاث عقد وقال له نم عليك نوم طويل. إنسان إذا شاهد هذه المنة وعلم أنه لا حول ولا قوة له إلا بالله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى هو صاحب الفضل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. يقول الإمام القيم رحمه الله مطالعا فيها منة الله عليه به وتوفيقه له فيه، وأنه بالله لا بنفسه، وأنه بالله لا بنفسه. نفسك هذه نفس الأصل فيها أنها أمارة بالسوء، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. ما الذي حول هذه النفس إلى نفس مطمئنة؟ الله سبحانه وتعالى. ولو وكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك لضللت. قال الإمام القيم رحمه الله أجمع العارفون، أجمع العارفون أن التوفيق، كل التوفيق أن يكلك الله إليه، وأن الخذلان أن يكلك إلى نفسك. فإذا وكلك الله عز وجل إليه فأنت في معية الله سبحانه وتعالى، وأنت موفق، وأنت مشاهد لمنة الله سبحانه وتعالى عليك. وإلا إذا وكلك إلى نفسك يكون على عينك غشاوة، وعلى قلبك طبع وختم، وفي أذنك وقر، لا تسمع ولا ترى ولا تبصر منة الله سبحانه وتعالى. كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي، ما نسب الفضل إلى الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، وهو مدبر الأمر، وهو خالق الخلق، ومع ذلك عمي هذا عن ذلك. وهذا حال كثير من الناس، يظن أن ما فيه من تميز عن غيره أن هذا بنفسه، أنه فعل وفعل وفعل واجتهد. طيب ما الذي حرك قلبك أصلا إلى هذا الاجتهاد من البداية؟ الله سبحانه وتعالى. ولولا ذلك من بعثت إلى ذلك أبدا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي حرك قلبك إلى ذلك. ثم من الذي وفقك إلى هذا في النهاية؟ يعني ممكن إنسان يتحرك وينبعث ويعزم ولكنه لا يوفق. فالذي وفق العبد إلى الطاعة، وفقه إلى الصلاة، وفقه للصيام، وفقه للذكر، لبر الوالدين، الإحسان إلى الجيران، لكذا وكذا، هو من؟ هو الله عز وجل. قال وأنه بالله لا بنفسه ولا بمعرفته وفكره وحوله وقوته، بل هو بالذي أنشأ له اللسان والقلب والعين والأذن. هذه الجوارح من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ ولذلك أهل النار يقولون إيه؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ألم يكونوا يسمعون؟ كانوا يسمعون، ولكن سماع إيه؟ سماع لا نفع فيه. كانوا يعقلون، كانوا يعقلون، ولكن لم يعقلوا ما ينجيهم من عذاب الله عز وجل في الآخرة ومن سخطه ومن غضبه. ولذلك لاموا أنفسهم، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أنت أعطاك الله سبحانه وتعالى عقلا كما أعطى الكافر، أعطاك عينين كما أعطى الكافر، أعطاك أذنين، أعطاك أعطاك، لا فرق بين تكوينك وتكوين هذا الكافر، ولكن حرك الله سبحانه وتعالى قلبك إليه وبعثك إلى طاعته. وأما هذا المسكين فكما قال الله عز وجل والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فالإنسان يشعر من قرارة نفسه أن نعم الله سبحانه وتعالى، سواء نعمة الإيجاد أو نعمة الإمداد أو نعمة الإعداد، نعمة الهداية، كل هذا من الله سبحانه وتعالى. كل هذا من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فأنت فقير إلى الله عز وجل في كل شيء، فقرك فقر ذاتي، أنت هكذا خلقك الله عز وجل ضعيفا تحتاج إلى من يقويك، خلقك الله سبحانه وتعالى عجولا تحتاج إلى من يجعل عندك أناة، فلا تقدم على عمل إلا إذا كان فيه منفعة. خلقك الله عز وجل ظلوما جهولا، فصفات الجهل والظلم والعجلة والضعف هذه متأصلة في الإنسان، ولكن الله سبحانه وتعالى يبعثك من هذه الصفات التي هي صفات إهلاك وبوار وخسار إلى عكسها تماما. قال الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. والتزكية هي تطهير النفس، تطهيرها من الدنس، دنس المعاصي والذنوب. يقول فالذي من عليه بذلك هو الذي من عليه بالقول والفعل. يعني هذه الأفعال وهذه الأقوال بالجوارح وباللسان. طيب هذه الأعمال وهذه الأفعال التي تتقرب إلى الله عز وجل إليها، سواء بجوارحك، بيديك، برجليك، بكذا بكذا، من الذي من عليك من الأصل بهذه الجوارح؟ الله سبحانه وتعالى. يعني بداية الله سبحانه وتعالى صورك في أحسن صورة وركبك الله عز وجل على هذه الهيئة، ولم يحرمك سبحانه وتعالى من هذه الجوارح وهذه النعم. ولذلك قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه نعم ينبغي الإنسان يشكر الله سبحانه وتعالى عليه. يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى زودك بالعقل، في إنسان الآن مسلوب العقل، في إنسان مجنون، أنت سبحانه وتعالى ميزك عنه بهذا. في إنسان عنده سفه، وأنت سبحانه وتعالى جعلك رشيدا. ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلبك حب الأعمال الصالحة، وغيرك وهو أقوى منك بدنا وأكثر منك مالا واستعدادا عنده كراهة شديدة للعمل الصالح، عنده انبعاث إلى المعاصي والشرور، لكن عند العمل الصالح يجد وحشة وهو لا يحب الصالحين، مع أنك أنت وهو سواء في الأدمية وفي الخلق والتكوين، ولكن هذه منة الله سبحانه وتعالى عليك بها. فيقول الإمام القيم رحمه الله: فإذا لم يغب ذلك عن ملاحظته ونظر قلبه لم يحضره العجب. يعني هذا علاج إيه؟ علاج العجب، اللي أنت تشاهد مشهد المنة من الله سبحانه وتعالى. انظر إلى قول الخليل إبراهيم وابن إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك. يعني حتى بيدعو بإيه؟ أنهم يكونوا مسلمين لله عز وجل. يعني تتصور أن الخليل إبراهيم يدعو الله عز وجل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اجعلنا مسلمين يعني حقيقة عندنا استسلام، عندنا انقياد، عندنا إذعان، عندنا طاعة لك. هذا هو مشاهدة منة الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا شاهد هذا وعلم أنه بالله ليس بنفسه غاب عنه العجب الذي أصله رؤية نفسه وغيبته عن شهود منة ربه وتوفيقه وأعانته. يبقى ده إيه؟ ده أصل إيه؟ العجب. لأنت ترى نفسك: ده أنا فلان الفلاني، أنا معايا دكتوراه وخدت أستاذية، وده عامل ويقف على باب الكلية، فيظن أنه هو حاجة عظيمة جدا، وأن ده رجل تافه بالنسبة له، فينظر إليه شزر مزر ويأمر وينهى ويتكبر عليه. وقد يكون هذا المسكين الفقير الذي يقف على باب الكلية أو باب المدرج أو كذا أفضل من 100 دكتور من دول. واحد لا يصلي، لا يعرف ربه سبحانه وتعالى، واحد يشرب المخدرات والمسكرات ويلحد ويدعو إلى الإلحاد في مدرج الكلية، ده له قيمة عند الله عز وجل؟ ليس له قيمة أصلا. يعني هذا لا يساوي شيئا عند الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى جعل المقياس والميزان الحقيقي هو إيه؟ تقوى الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. كلما كنت تقيا كلما كنت مقربا ومكرما عند الله عز وجل. فإذا المسألة ليست مسألة خصائص إنسان اختصه الله سبحانه وتعالى بها ولكنه لم ينتفع بها. فرؤية النفس وغيبة مشاهدة منة الله عز وجل يتولد منها العجب. طب إذا كان بقى الإنسان معجب بنفسه كما قلنا، لا يستمع إلى غيره ولا ينتصح إذا نصح، بل هو لا يسأل النصح بل يزري على من ينصحه، يقول له: أنت مين أنت عشان تنصحني وأنا قلت لك انصحني وأنا مستنى نصحك؟ هذا هو العجب. هذا هو إيه؟ العجب بالنفس، لأنت لا تقبل نصح الآخرين وتظن أنك فوقهم وأنك مستغن عنهم. هذا هو العجب الذي يفسد العمل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: العجب شرك بالنفس، كما أن الرياء شرك إيه؟ بالخلق. من غاب عنه إياك نعبد فهو مرائي، ومن غاب عنه وإياك نستعين، تستعين بالله عز وجل في أمورك كلها، هذا معجب بنفسه. يبقى العجب يفسد العمل كما قال العلماء رحمهم الله. نعم، فضل. نعم. يقول فإذا غاب عن تلك الملاحظة، إذا غاب الإنسان عن تلك الملاحظة، ملاحظة إيه؟ ملاحظة إيه يا عبد الرحمن؟ ما تخافش، ها؟ منة الله سبحانه وتعالى، ملاحظة منة الله سبحانه وتعالى عليه. وثبت النفس، يعني إيه وثبت النفس؟ يعني تطاولت وشمخت واستكبرت نفس المسكينة الفقيرة، هذه تخرج بقى من القمقم وتقول إيه أنا وأنا وأنا وأنا هنا العجب، يعجبه قوله وعمله ويظن أنه لا أحد فوقه وأنه أعطي ما لم يعط أحد، وهنا يأتي الهلاك سواء في الدنيا أو في الآخرة، لأنك لن تستغني عن الناس أبدا. ده النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره وسمو منزلته كان يستشير أصحابه وكان يأخذ بأقوالهم وآرائهم، بل يستشير نساءه صلى الله عليه وسلم. كلنا يعرف قصة استشارة أم سلمة رضي الله عنها وكيف أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقولها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه ويشاورهم، وقد أثنى الله تبارك وتعالى عليه بذلك، ولو كنت فظا فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. وهو النبي الموحى إليه قد لا يحتاج إلى آراء الناس ويقول يا رب مدني بمدد من عندك ويا رب بصرني بكذا ويسأل الله عز وجل، ولكن الله سبحانه وتعالى يعامل نبيه صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه بشر، بشر، هذا البشر فيه كل صفات البشر، يتعرض للإذاء ممكن، يمرض ممكن، يسحر ممكن، يجرح في معركة ممكن، يصيب فيما يجتهد فيه من غير وحي السماء ممكن، يخطئ ممكن، وقد عاتبه الله سبحانه وتعالى في أسار بدر وفي غيرها، وبين سبحانه وتعالى أن الله سمع قول هؤلاء وأنه سبحانه وتعالى لو لم يسبق الكتاب لعذبهم، كما قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه سبحانه وتعالى في آخر سورة إيه؟ ماذا قال؟ ماذا قال يا كريم قبلها؟ لا أنت طلعت فوق أوي. نعم أحسنت يا شيخ إبراهيم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويبكي معه أبو بكر، ويأتي عمر رضي الله عنه يقول ما يبكيك يا رسول الله، ما يبكيك أبو بكر، لو كان هناك بكاء بكيت معكم وإلا فأتباكى. فيقول يا عمر لقد عرض علي عذاب أصحابي دون هذه الشجرة، ولو نجا أحد لم ينجو إلا أنت يا عمر، بسبب إيه؟ بسبب أخذ الفداء في أسارة بدر. الأذان. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله فإن غاب عن تلك الملاحظة وثبت النفس وقامت في مقام الدعوة، يعني النفس تزعم أن هذه النعمة ليست من الله سبحانه وتعالى، وينسى أن كل نعمة من الله سبحانه وتعالى، يستعظم هذه النعمة ويركن إليها وينسى مسديها، وهذا هو إيه؟ وهذا هو العجب. قال فوقع العجب ففسد عليه القول والعمل. كما قلنا للعجب إيه؟ مفسد للقول والعمل. فتارة يحال بينه وبين تمامه ويقطع عليه، ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة المنة والتوفيق. تارة يحال بينه وبين تمامه، أي بين إتمام القول والعمل، وهنا يكون المنع رحمة بهذا العبد حتى يتذكر ما الذي حال بيني وبين هذا القول، ما الذي حال بيني وبين هذا الفعل، فيذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، أماله عن الحق. يعني أنت في دربك وفي سيرك إلى الله عز وجل تذكر من سنوات: كان فلان هذا يقف معي في الصف الأول، كان فلان هذا طالب علم. أنت الآن ما زلت على الجادة وهو انتكس، نسأل الله عز وجل أن يرد كل شارد عن بابه إلى بابه. فأنت تذكر هذه النعمة، كم من أناس كانوا معنا، واحد لما يمر على الذكريات أو يرى إنسانا، لأن أذكر يعني منذ زمن طويل وإحنا في كلية الزراعة، كان معنا كلية التربية، كان معي ناس سبحان الله كانوا في منتهى الشدة، حتى يعني مالوا ودخلوا جماعة التكفير وبعد خرجوا، الآن بشوفه ماشي وحالق لحيته وحالته حالة وبيصلي ولا بيصلي، إن شاء الله أعلم. إذا كان يضرب به المثل في شدة الدين والالتزام، من الذي أزاغ قلبه؟ الله عز وجل. يذكر الإنسان بعض الناس كان عنده إقبال على حفظ القرآن وعلى طلب العلم، وإذا به يتفلت تماما. من الذي ثبتك على ما أنت عليه؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذه الدعوة: اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أنت ممكن تتعجب تقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أتقى الناس لربه وأخشاهم وأعلم الناس بربه، يدعو هذا الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك هذا. الله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليل. حتى تعلم أن الثبات هذا من الله سبحانه وتعالى، ليس من عند نفسك، ليس من عند نفسك أن أنت مثبت وثابت ومستقيم وماض في الطريق، لا، هذه منة الله سبحانه وتعالى عليك، هذه نعمة الله سبحانه وتعالى عليك، والتي حرم منها كثير من الناس. فتتذكر هذا دائما. فيقول: فطار يحال بينه وبين تمامه يقطع عليه، ويكون ذلك رحمة به حتى لا يغيب عن مشاهدة المنة والتوفيق. نعم. نعم. يعني ابن القيم رحمه الله بيتكلم عن العمل ومشاهدة منة الله عز وجل وملاحظة توفيق الله، والإنسان يقع في العجب، فالله سبحانه وتعالى يحول بينه وبين إتمام العمل حتى لا يغيب عن عن مشهد المنة. وطار يتم له العمل مع وجود مع وجود العجب ومع وجود الإعجاب بالرأي والنفس، ولكن لا يكون له ثمرة، وإذا أثمر ثمرة أثمر ثمرة ضعيفة غير محصلة المقصود. يعني هو بيصلي بيصوم بيذكر، بعدين لا يجد أثرا للذكر ولا للصلاة، فيش اطمئنان، في السكينة، ما فيش رقة قلب، فيشعر كأنه لم يفعل شيئا، لم يفعل شيئا، أو يجد أثر هذا ضعيف، فيراجع نفسه لماذا أقف في الصلاة كأني خشبة مسندة، لماذا أذكر الله عز وجل ولا أشعر بحلاوة الذكر، لماذا يقسو قلبي، لماذا ولماذا. فهنا يبدأ يراجع أيضا نفسه، يقول: وتارة يكون ضرره عليه أعظم من انتفاعه، ويتولد له منه مفاسد شتى بحسب غيبته عن ملاحظة التوفيق. يعني ممكن الإنسان يلاحظ التوفيق إيه؟ شيئا ما، واحد تاني عنده فكر عظيم جدا يعني تفكر في كل صغيرة وكبيرة، إيه؟ ما الذي وما الذي وما الذي وما الذي، فيشهد منة الله عز وجل وإيه؟ وتوفيقه. قال الله عز وجل: وإذا أذقنا الإنسان وإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا نسي ما كان، قال إنما أوتيته على علم، قال إنما أوتيته على علم، يعني هو حال الضر بيدعو الله عز وجل، لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنه الضر يقول إيه: إنما أوتيته على علم، بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون، قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا. يبقى إذن مشاهدة المنة هذه منة من الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى يلقي في قلبك هذا الفهم، لأنت تلاحظ منة الله سبحانه وتعالى عليك في أقوالك وفي أفعالك وفي عباداتك وفي طاعاتك، وتعلم أن هذا من الله وبالله وأنه ليس من نفسك. هذه نعمة أخرى فوق نعمة التوفيق، يعني نعمة المشاهدة للمنة، هذه نعمة بعد نعمة ونعمة فوق نعمة، فينبغي أن تشكر الله عز وجل على النعمتين. نعم. ويعظم ويعظم بعبده إيه؟ نعم. يقول الإمام القيم ملخصا ما تقدم: ومن هذا الموضع، أي موضع؟ موضع إيه؟ مشاهدة المنة وملاحظة توفيق الله سبحانه وتعالى. يقول: من هذا أو من هذه النقطة يفترق الناس فريقين، فريق يصلح الله سبحانه وتعالى أعمالهم، وفريق آخر تفسد أعمالهم. من الذي يصلح الله سبحانه وتعالى أعمالهم؟ الذي بصره الله عز وجل وجعله يرى منة الله سبحانه وتعالى عليه في القول والفعل. يبقى هذا الموضع موضع افتراق الناس، موضع ايه؟ موضع مشاهدة منة الله سبحانه وتعالى عليك، ليس في أعمال الطاعات فقط بل في كل شيء، حتى في أعمال الدنيا. يعني أنت تسمع عن أقوام دخلوا في أعمال كثيرة ومشاريع عدة ولم يوفق، وآخر يكون أميا وكلما أقدم على مشروع من المشروعات وفقه الله سبحانه وتعالى ورزقه من هذا المشروع. وانت عندك نظرية اقتصادية وعلى الورق وتكتب للناس تعالى اللي عايز مشروع تعالى وانا اعمل لك مشروع وجدوى و لكن عند التنفيذ يتوقف هذا على ما؟ على توفيق الله عز وجل، والآخر ده ربنا موفقه. فمشاهدة نعمة الله عز وجل ومنة الله سبحانه وتعالى على العبد أو عدم رؤية المنة، هذا موضع افتراق الناس، هذا موضع ايه؟ افتراق الناس. فالإمام القيم رحمه الله يقول من هذا الموضع يصلح الله سبحانه وتعالى أقوال عبد وأعماله أو يفسدها عليه، أو يفسدها عليه. ده بحسب ايه؟ بحسب مشاهدة هذا المشهد. ثم إن هذا المشهد الناس أيضا يتفاوتون في المشهد نفسه، يعني ممكن واحد يشهد المشهد على حقيقته وآخر يشهد المشهد هذا ليس على حقيقته، يشهد منه أمور كده سطحية، أما الآخر فيتعمق في المشهد ويتذكر نعم الله عز وجل عليه في كل عمل يعمله من البداية إلى النهاية. يعني هو بيصلي يتذكر نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بعدين فضلا من الله إيه؟ ونعمة. يتذكر هذا في كل عمل يذكره، كل عمل يقدم عليه، كل قول يقوله، ويذكر نعمة الهداية أن الله سبحانه وتعالى هداه، هداية الدلالة وهداية التوفيق، هذه نعمة عظيمة جدا. الإنسان يهديه الله عز وجل الهدايتين، هداية الدلالة وهداية التوفيق، لأنها مبشرة بالهداية بعد ذلك إلى الجنة. فهو يشهد كل هذه المشاهد في كل عمل وفي كل قول، وآخر ممكن يشهد مشهد ويغيب عنه مشاهد، فمن هنا يفترق الناس. قال فإذا أراد الله بعبده خيرا أشهده منته وتوفيقه وإعانته. التوفيق والخذلان ده من الله سبحانه وتعالى. القلب الذي هو محل لهداية الله وتوفيقه قد علمه الله سبحانه وتعالى أزلا، وهدى الله سبحانه وتعالى صاحبه ووفقه، ثم زاده فوق التوفيق إعانة. فوق التوفيق إيه؟ يعني إنني معكما أسمع وأرى. فالله سبحانه وتعالى يعين العبد، وهذا محض فضل من الله سبحانه وتعالى إن هو يعينك على هذا. أنت أحيانا تقول أنا كيف أنجزت هذا العمل؟ لهذا بإعانة الله سبحانه وتعالى عليك. يقول رحمه الله فلا يعجب به، ثم أشهده تقصيره فيه وأنه لا يرضى لربه به فيتوب إليه منه ويستغفر ويستحي. أنت بعد الصلاة بتقول إيه؟ أول ما تسلم استغفر الله، ما فكرتش أنت بتقول استغفر الله ليه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول استغفر الله. طيب ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كده؟ لأن كل عمل من الأعمال الصالحة التي يعملها العبد لا بد أن يعتريه تقصير. بعد الحج واستغفر الله، مش كده؟ طب الواحد ده بعد الحج المفروض ان هو يرجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، لكن الله عز وجل يأمرنا بالذكر ويأمرنا بالاستغفار. بعد الصلاة يقول الله تبارك وتعالى، بعد الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليه؟ عشان تتذكر انك مقصر في هذه العبادة. لو ان لك عبدا وأمرته بعمل من الأعمال ثم إنه أنجز هذا العمل ليس على ما تريد، ألا يكون مذموما عندك؟ يكون مذموما عندك ويستحق العقوبة أو لا يستحق؟ يستحق العقوبة. فأنت لما تعمل عمل ترى مشهد التقصير، أنك مقصر. أنت بتصلي 4 ركعات في صلاة العشاء، ركعتين سرحت منهم، رحت مع الولاد ورحت المحل بتاعك ورحت السوق واشتريت هدوم ورجعت تاني، كل ده وانت بتصلي. وممكن لو انت يعني والله يعني واحد كان بيسأل يعني فبيقول لنا وانا بصلي ركعة الوتر ركعة واحدة، ما افتكرتش انا سجدت سجدة ولا سجدتين، يعني ركعة واحدة والانسان بيسهو فيها، بيسهو ايه فيها، بيحضره الشيطان يقول له اذكر كذا وكذا وكذا وكذا. فأنت مقصر لا محالة. أنت لما بتصوم رمضان مقصر في الصيام، لأن الصيام الحقيقي هو صيام الجوارح، تصوم جوارحك كما تصوم عن الطعام والشراب والشهوة. لكن مين منا اللي بتصوم جوارحه كما أراد الله عز وجل؟ فلذلك بعد رمضان شرعت إيه؟ زكاة الفطر، لأنها إيه؟ مطهرة من اللغو والرفث وإلى آخره. ها؟ كذلك لابد اللي أنت بعد العمل تشهد التقصير. فإذا شهدت التقصير وأنك مقصر في عملك وشاهدت منة الله عز وجل، يتولد من هنا إيه؟ يتولد هنا من الانكسار والافتقار والخضوع لله عز وجل، وتتمنى على الله عز وجل أنه يقبل هذا العمل. قال ويستحي أن يطالب عليه أجرا. أنت ما عملتش حاجة، أنت عملك سيء، يبقى عايز أجر إزاي؟ يبقى لو أعطاك الله سبحانه وتعالى عليه أجرا فهذا تفضل من الله عز وجل. قال وإذا لم يشهد ذلك، يعني من الذي أشهدك هذا الأول؟ الله عز وجل. طب من الذي غيبك عن مشاهدته أيضا؟ الله عز وجل، وصرفه قلبك عن ذلك. فرأى نفسه في العمل، يعني وثبت نفسه، تطاولت وشمخت واستكبرت، ورآه بعين الكمال والرضا. دنا كده ما شاء الله، دنا عملت عمل من اللي عمله زي دنا صليت النهاردة بجزء بالليل، دنا ذكرت الله عز وجل 1000 مرة، دنا استغفرت الله عز وجل 100 مرة. تنظر إلى الناس كده تقول أنا ما ظنش حد يعمل كده زي النهاردة. هذا هو العجب، هذا هو العجب. والإنسان أحيانا يفاجأ بحاجات يعني ربنا سبحانه وتعالى يبعثها له، تجد إنسان كده أنت قد يعني تستصغره، وتيجي تلاقيه بيسألك يقول لك إيه، أنا بختم كل أسبوع ختمة، أنا مواظب على صلاة 11 ركعة بالليل. تجد امرأة عجوز، والله يا عم الشيخ أنا بقوم الساعة 2 أقعد أصلي للفجر، ولكن النهاردة حصل لي كذا كذا، أنا بصوم 2 وخميس وأيام البيض، ولكن النهاردة أكلت بعد ثم تتذكر سبحان الله. شوف الناس وانت طالب علم ومش أو بتنام وتقوم بمزاجك، لا بتقرأ قرآن ولا حاجة، اكتفيت من الإسلام بالمظهر وخلاص، وتظن أنك كده تحسن صنعا. لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول ورآه بعين الكمال والرضا، لم يقع ذلك العمل منه موقع القبول والرضا والمحبة. فالعارف يعمل العمل لوجهه، لوجه من؟ لوجه الله، مشاهدا فيه منته وفضله وتوفيقه، معتذرا منه إليه، يعني يعتذر إلى الله عز وجل، يقول يا رب اغفر لي، استغفر الله، استغفر الله بعد الصلاة، استغفر الله. مستحيا منه إذ لم يوفه حقه. وقوموا لله قانتين. الخشوع كما قال الإمام ابن تيمية في الصلاة واجب، واجب أحيانا، مش أحيانا، أحيين إحنا لا نخشع في الصلاة، يعني تركنا واجبا، تركنا إيه؟ واجبا. قال والجاهل يعمل العمل لحظه وهواه، ناظرا فيه إلى نفسه، يمن به على ربه راضيا بعمله، فهذا لون وذاك إيه؟ لون آخر. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.